هذا العمل برعاية موقع الأحرار ميديا. سوى من الأكبر خذوك كربلاء يلي علمت البشر عالكبرياء. سوى من الأكبر خذوك كربلاء يلي علمت البشر عالكبرياء. وجديد الرف الصيف على الرقاء قلوبنا وياكم وحظكم يا شباب. الصيف على الرقاب قلوبنا وياكم وحظكم يا شباب. قلوبنا تحولت يمكم كلها عين. قلوبنا تحولت يمكم كلها عين. يا بحرين يا بحرين يا بحرين. قوم يا كرار رد الظالمين. شوف كم كربلاء بكم يا كرار رد الظالمين. وشوف كم كربلاء وشوف ايش كم حسين. يا بحرين يا بحرين يا بحرين. يا شباب الصبر كلنا لكم قسم غير بيكم من علمكم صار دام. يا شباب الصبر كلنا لكم قسم بيكم من علمكم صار دم. من الطفوف الدرس موت العز حياة. صوتكم بإذن الله أقوى من الطغاة. من الطفوف الدرس موت العز حياة. صوتكم بإذن الله أقوى من الطغاة. لكم الموت بعون الله يلي. لكم الموت بعون الله يلي. www.r-tamim.com الشباب الحزن كام من الصميم والتعاز ابتدت من آلة تميم. الشباب الحزن كام من الصميم والتعاز ابتدت من آلة تميم. نزل ما يسود وذب العين الكل بتت للجرب نص بحرين. نزل ما يسود وذب العين الكل بتشد للجرب نصبح رين. وحتى دمع عيونها اسود شي حزين. حتى دمع عيونها اسود شي حزين. يا بحرين يا بحرين يا بحرين. قوم يا كرار رد الظالمين. شوف كم كربلاء وشوف ايش كم حسين. قوم يا كرار رد الظالمين. وشوف كم كربلاء وشوف ايش كم حسين. يا بحرين يا بحرين يا بحرين. سجل اللؤلؤ بدمكم كم نصر. عافية يا الخبر بجفكم تنبحر. سجل اللؤلؤ بدمكم كم نصر. عافية يا الخبر بجفكم تنتحر. بحكم يقصر الشاعر والقصيد. جنكم حسين وصفوا كلهم يزيد. بحكم يقصر الشاعر والقصيد. جنكم حسين وصفوا كلهم يزيد. اندبوا كلنا نقلكم قادمين. اندبوا كلنا نقلكم قادمين. بصوت المنشد الحسيني علي الدبيس التميمي، كلمات الشاعر الحسيني محمد رشيد، الهندسة الصوتية والتوزيع علي الجزائري، الكورال محمود العتابي. تم التسجيل في استوديوهات أقمار الطف للإنتاج والتوزيع الإسلامي، بغداد شارع فلسطين.